أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون؟ سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ يوم يكشف أيضا. وأوضحنا ذلك بشواهده العربية. وقوله في هذه الآية الكريمة ويل لكل أفاك أثيم، قال بعض العلماء ويل واد في جهنم، والأظهر أن لفظة ويل كلمة عذاب وهلاك، وأنها مصدر لا فعل له من لفظه، وأن المسوغ للابتداء بها مع أنها نكرة كونها في معرض الدعاء عليهم بالهلاك. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم يؤمنون بياء الغيبة، وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم تؤمنون بتاء الخطاب، وقرأه ورش عن نافع والسوسي عن أبي عمرو يؤمنون بإبدال الهمزة واوا وصلا ووقفا، وقرأه حمزة بإبدال الهمزة واوا في الوقف دون الوصل، والباقون بتحقيق الهمزة مطلقا. قوله تعالى وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة توعد الأفاك الأثيم بالويل والبشارة بالعذاب الأليم. وقد قدمنا قريبا أن من صفاته أنه إذا سمع آيات الله تتلى عليه أصر مستكبرا كأن لم يسمعها. وذكر في هذه الآية الكريمة أنه إذا علم من آيات الله شيئا اتخذها هزوا، أي مهزوءا بها مستخفا بها، ثم توعده على ذلك بالعذاب المهين. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الكفار يتخذون آيات الله هزوا وأنهم سيعذبون على ذلك يوم القيامة قد بينه تعالى في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في آخر الكهف ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، وقوله تعالى في الكهف أيضا ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه الآية، وقوله تعالى في سورة الجاثية هذه وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا الآية. وقرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير حمزة وحفص عن عاصم هزوا بضم الزاي بعدها همزة محققة، وقرأه حفص عن عاصم بضم الزاي وإبدال الهمزة واوا، وقرأه حمزة هزء بسكون الزاي بعدها همزة محققة في حالة الوصل. وأما في حالة الوقف فعن حمزة نقل حركة الهمزة إلى الزاي فتكون الزاي مفتوحة بعدها ألف، وعنه إبدالها واوا محركة بحركة الهمزة. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لهم عذاب مهين، أي لأن عذاب الكفار الذين كانوا يستهزئون بآيات الله لا يراد به إلا إهانتهم وخزيهم وشدة إيلامهم بأنواع العذاب، وليس فيه تطهير ولا تمحيص لهم، بخلاف عصاة المسلمين فإنهم وإن عذبوا فسيصيرون إلى الجنة بعد ذلك العذاب، فليس المقصود بعذابهم مجرد الإهانة، بل ليؤولوا بعده إلى الرحمة ودار الكرامة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. أيها المستمعون الكرام، نكتفي بهذا القدر، على أن نلقاكم قريبا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.